جرالك غير أحوالك، ما انت كنت معايا عايش مبسوط. ايه اللي ما بينا يفرق بينا ويخلي حياتنا في لحظة تموت؟ دايما على كل ما ليا وتجرح فيا، والله حرام. لطبعك قاسي يا حبيبي وناس، وكل اللي بنيته ضيعته خلاص. دايما على بالي حبيبي يا غالي، ارجع لي تعالي.